أن رجال السند والفقاد فقال هذا لا يلزم أن يكون السند صحيحا، لاحتمال هنا النكتة لاحتمال أن يكون في السند علة من العلل التي تقدح في صحة الحديث. ونحن نضرب على ذلك مثلا، إذا كان هناك سند يروي الحسن البصري عن سمرة بن جندب، والحسن البصري ثقة من رجال الشيخين، وافترضنا أن كل رجال أيضا بهذه المرتبة ثقة من رجال الشيخين، صح أن يقال في هذا السند رجال ورجال الصحيحين، لكن ذلك لا يساوي أن إسناده صحيح، لأن الحسن البصري مع جلاله في قدره معروف عند المحدثين بأنه مدلس، ويعني بالتدليس غير المعنى المتبادل الملازم من الكلمة، يعني به أنه يروي عمن لقيه ما لم يسمع منه، وإنما هناك واسطة، أو يروي عمن لم يسمع مطلقا، فهذا يسمونه بالمدلس. إذن إذا كان الراوي من رجال الشيخين وروى عن شخص وهو مدلس، لا يصح هناك أن يقال بأن إسناد الحديث صحيح لوجود علة العنعنة من رجل معروف بالتدليس، بخلاف ما لو قال الحسن البصري أو أمثاله من المحدثين في روايته عن شيخه حدثني فلان، حين ذاك يكون السند صحيحا، ولكن ليس من الدقة في التعبير، والحالة هذه أن يقال إسناده رجاله رجال الشيخين. في المثال السابق إذا صلح من كان معروفا بالتدليس بالتحديث فإن لا يسأل من قال هو رجال ورجال الشيخين من عند إبطال السند الصحيح فيما خلى من علة، وإنما يقال رجال ورجال الصحيح خشي أن يكون هناك علة. هذه أمور دقيقة لا يعرفها أكثر من اشتغلوا بعلم الحديث اشتغالا غير مفهوم تخصص، وسيظهر فينا بإذن الله هو من هذه النوعية. ولذلك انطلق إلى تصحيح حديث بهذا العام ذا الإسلام اغترارا منه بقول أبي يعلى في إسلامه رجال ورجال الصحيح، ولو كان قول أبي يعلى هذا في واقع الأمر صوابا كان حكم السيدة الشريفة على حديث الصحفة غير صواب لما سبق بيانه، فكيف يقول الحافظ المنذري في سنة من يعلم أن رجاله رجال الصحيح ليس بمطابق للواقع، لأن فيه رجلا مجهولا لعل أسماه محمد بن منصور المهاجر أو نحو ذلك، فإن عالم بعيد. المهم أن رجال الصحيح خلا هذا الرجل فهو مجهولا، ولذلك فلا يصح أولا أن يقال فيه رجال ورجال الصحيح أفضل عن أن يتصور أن إسناده الصحيح. فإذن الشيخ السيد رشيد رحمه الله اغتر أولا بقول أبي يعلى لأن رجال ورجال الصحيح ليس كذلك من حيث الواقع، وثانيا استلزم مما لو كان قول الهيثمي صوابا في نفسه رجال ورجال الصحيح استلزم منه ان اسناده صحيح وكل ذلك ليس بصحيح. هذا مثل مما قد يقع للسيد الشيخ رضا من حيث تصحيح ما لم يتوفر فيه شروط الصحه، وهذا يقع لامثاله ايضا كثيرا وكثيرا جدا. لكن هذا الخطأ يعني قد يغتفر تجاه خطأ إنكار الأحاديث الصحيحة المتواترة. لذلك أنا أنصح بنصف من يقرأ كتب السيد رشيد رضا وفيه فائدة كبيرة جدا أن يتحفظ مما يصحح أو يضعف من حاله. بعد طهر الحديث تعالى برجله الأول أنا جزائر من جيحان أخوة نسية فقط كذلك أعتقد إذا ما أخبرت بكثير أن محمد بن الفضل هذا رجل إيماني لكن أولي من الفضل ما أخبرت بس إيش قال فيه هو محمد بن الفضل هذا رجل يعني مثل لكن في هذا الحديث ما بس هو عنك أن الذين أحبهم أن الذين من جيحان أولي أنا الحديث مخرج في السلسلة فمن إمكان العلو إليها لتثبت من صحة ما قلته أو قلته الكتاب مطبوع وأسأل العلو إليه لتحقق مما سبق ويكتب منا أو إليها نعم وعندنا الشيخ نولد وعندنا عن الشباب ما يعانيه في كل مكان في سبيل العودة إلى الكيان الإسلامي فهنا لا شك تعرف العودة الرشيدة أو الخطوات الرشيدة كثير أنا الحديث مخرج في السلسلة فمن إمكان العلو إليها لتثبت من صحة ما قلته الكتاب مطبوع وأسأل العلو إليه لتحقق مما سبق ويكتب منا أو ينكر نعم فضيلة الشيخ نود وعن إفادة عن الشباب ما يعاني في كل مكان في سبيل العودة إلى تحقيق الكيان الإسلامي فهنا لا شك تعترف العودة الرشيدة أو الخطوات الرشيدة كثير من العراقيل التي تقنعها من تنظيم الجائرة أو الأخطاء التي يقع فيها الشباب الإسلامي كتطرف للتدين أو التصفيق فغنية في رأي الخطوات الرشيدة التي تنصف فيها أخوان المسلمين للعمل علينا للوصول إلى تحقيق من شبنا أقول وبالله التوفيق إن وضع المسلمين اليوم من حيث أنهم محاصرون لدول كافرة قوية في مدتها وبالإضافة إلى ذلك لأنهم محكومون من حكام كثير منهم لا يحكم ما أنزل الله أو لا يحكمون بما أنزل الله إلا في بعض النواحي دون بعض مما لا يساعدهم أن يعملوا عملا جماعيا وسياسيا لو كان ذلك في محنتهم وفي خوفهم فأنا أرى أن العمل الذي ينبغي على الجماعات الإسلامية أن يتوجهوا إليه بكليتهم ينفصل في نقطتين اثنتين عندي وضروريتين ولا أعتقد أن هناك مجالا للخلاص من هذا الضعف والهوان المهول الذي عليه المسلمون إلا بهما أنا أقول لابد من شيئين وأن يمشي ما معه كفرسي رهان وذلك مما أقوله في كثير من المناسبات لابد من التصفية والتربية وأنا أقول هنا كلمة من باب كجملة معترضة وتنبيها أنا أقول يجب على الجماعة المسلمة الحقة وليس على كل المسلمين الذين يعدون 900 مليون تقريبا أو أكثر من ذلك لأن فيهم من لا يصدق عليهم أنهم مسلمون إلا بالاعتبار الجغرافي أو في ثلاث النفوس لكن الشباب الواعي الذي أولا عرف المأساة التي يعيشها المسلمون اليوم وثانيا يهتم بالخلاص منها بكل ما أوتم من دور إلى هؤلاء الشباب أتوجه

لا يزيغ عنهم حتى يرجعوا إلى دينهم. إذن ذكر شيئا من الأمراض التي يبتلى بها المسلمون، وهي تتلخص في ناحيتين: تارك ما هو معروف ومعلوم من الدين الضرورة كالجهاد في سبيل الله بسبب تقاربه مع الدنيا، والاحتيال على ما هو معلوم تحريمه من السنة كبيع العونة باسم أنه بيع. وهذا مثال والأمثلة كثيرة جدا. هناك حتى اليوم كما نذكر بهذه المناسبة من يفتي بجواز نكاح التحليل الذي قال فيه الرسول عليه السلام لعن الله المحلل والمحلل له، وحجتهم في ذلك التمسك بالظاهر، ان هذه المرأة المطلقة ثلاثا رضيت بهذا الرجل الذي يريد ان يحللها لزوج الاول، رضيت به لها زوجا، وكذلك ولي الامر، وكلهم متوافقون على ان هذا الزواج انما يفصل به استحلال محروم الله ومخالفه قوله تبارك وتعالى: الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان، فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فجاءوا بمن سماه الرسول بالتيس المستعار، وسموه زوجا وهو ليس بزوج، لانه لا يتزوجها ليحصن نفسه بها ويحصن نفسها به، وانما لتحليل ما حرم الله من ان هذه المراه لا يجوز ان تعود الى مطلقها تماما حتى تتزوج زوجا على نفس الطريقه الشرعيه التي تزوجها الزوج الاول، كما أشار إلى ذلك ربنا في قوله تعالى: وخلق منها زوجها ليسكن إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فهو يتزوجها ولا يسكن إليها ولا تسكن إليه، وإنما يقضي معها تلك الليلة وينجو عليها كما ينجو القيس على البقرة، فإذا أصبح الصباح أخلى سبيلها لأنه لم يتزوجها لهذه الغاية الشريفة، وإنما استحلالا لما حرم الله عز وجل. فقول الرسول عليه السلام: اذا تباعدتم الينا، كمثال لما قد يقع فيه المسلمون من استحلال ما حرم الله والاحتيال عليه، وليس هكذا صراحه، كما مثلا المسلمون اليوم يستحلون الربا، لكن بعضهم يحتاجون على الربا فتكون مصيبتهم مصيبتين: اولا ارتكاب المحرم، وثانيا اللغط دوران حول استحلاله. وقد ذكرت منذ زمن قريب ان هناك من الف رساله وذكر فيها متقاخرا بان الحيلة في ان لا يقع المسلم في الربا ان ينظر لله عليه نذر انه كلما استقرب من انسان ما أن يعطيه كشكر لله عليه أنه كلما أقرضه إنسان ما عليه 10% يقدمها إلى ذلك المسلم، فحينئذ يصبح واجب عليه الوفاء بهذا النذر. إلى هنا وصل احتيال بعض المشايخ مش الجهال ليقضوا دوران على أحكام الإسلام واستحلال ما حرم الله. فإذا قال الرسول عليه السلام: إذا تبايعتم بالأينة، يعني سلكتم سبيل اليهود في استحلال ما حرم الله، من ذلك استحلال بيع الأينة أي أكل الربا. فوسط هذا النوع من المرض مرض اللخط دوران، ثم ذكر مرضا مكشوفا الإعراض عن الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. يقول الرسول عليه السلام محذرا امته: انكم اذا فعلتم ذلك سلط الله عليكم ذلا لا ينزل عنكم حتى ترجعوا الى دينكم. فالرجوع الى الدين الان يحتاج ايضا الى بحث فيه شيء من التفصيل.